لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نشرع إن شاء الله تعالى ابتداء من اليوم في دراسة كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب من الكتب المهمة لطلبة العلم بعمومهم، يعني سواء المبتدئ والمتوسط والمنتهي في درجة من يعني التفقه العالية، فالكل يحتاج في الحقيقة إلى هذا الكتاب، وعلى الخصوص يعني المبتدئ والمتوسط. فهذا الكتاب وضعه صاحبه رحمه الله تعالى الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى ككتاب أدلة على الأحكام الفقهية، وهذا الكتاب له شرح أيضا من أروع الشروح، شرحه الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى وسماه سبل السلام. وهذا الكتاب يعني يأتي بعد شرحنا لكتاب مختصر صحيح البخاري ثم مختصر صحيح مسلم ككتاب حديث أيضا وأحكام. وهذا الكتاب أنا يعني أظن أن كل طالب علم لابد أن يدرس هذا الكتاب، والذي لا يدرس هذا الكتاب في الحقيقة فاته خير كثير. وإننا إن شاء الله تعالى سندرس هذا الكتاب من خلال أيضا يعني كتاب سبل السلام للإمام الصنعاني، نأخذ منه بعض يعني ما نحتاج إليه في الشرح، بحيث لا يكون هو شرح أو كتاب هو سبل السلام ولا يكون هو بلوغ المرام كمتن فقط، إنما نتوسط. يعني كتاب بلوغ المرام سنأخذ عليه بعض الشرح ونستعين بسبل السلام في ذلك وغيره من كتب الشروح أو كتب شروح الأحاديث الواردة، لا أن نجعله شرحا لبلوغ المرام صرفا من سبل السلام. ولذلك هذا توسط، أو هذا نريد به التوسط في يعني شرح هذا الكتاب المبارك بإذن الله تعالى. نبدأ بقراءة مقدمة الكتاب، وهي مقدمة مختصرة جدا للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه، الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية. يعني الإمام الحافظ ابن حجر بيقول هذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدئ، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. يعني إذا عبر في ذيل الحديث رواه السبعة يبقى يقصد أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد. قال: وبالستة من عدا أحمد، يعني يقصد أصحاب الكتب الستة المشهورة. وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما، يعني الأربعة ومعهم الإمام أحمد. وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول يعني البخاري ومسلم وأحمد، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير يعني الثلاثة الأول أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه، وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، هو المصطلح الشهير بين العلماء جميعا. وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين، يعني ما عدا هذا المصطلح الأصل أو الأساس هو مبين، يعني أنه لو خارج هذه الكتب هو يذكر رواه ابن شيبة، رواه عبد الرزاق، رواه فلان نحو ذلك. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، يعني ما يبلغ به الإنسان ما يروم ويحتاج من الأدلة على الأحكام المطلوبة. والله أسأل، والله أسأل ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. ثم بدأ قال كتاب الطهارة، قال كتاب الطهارة. ونقول بدأ بكتاب الطهارة كعادة المصنفين في ذلك، وتقديما للأمور يعني الدينية على غيرها، واهتماما بأهمها وهي الصلاة، أهم الأمور الدينية الصلاة. ولما كانت يعني الصلاة من شرطها الطهارة بدأ بكتاب الطهارة. يعني لماذا يبدأ المصنفون بكتاب الطهارة دائما في الفقه؟ لأنهم يريدون البدء بالصلاة التي هي أعظم أمور الدين، ومن شروط الصلاة الطهارة، فيبدأون بالطهارة التي هي تمهيد للكلام عن الصلاة. وأما حقيقة الطهارة فهي كما يقول يعني الصنعاني وغيره، هي استعمال المطهرين، استعمال المطهرين الماء والتراب في إزالة النجس ورفع الحدث، في إزالة النجس عن الإنسان سواء بالماء أو ب يعني ما يقوم مقامه، وإزالة ورفع الحدث أي يكون سواء كان بالماء أيضا أو بالتراب. قال كتاب الطهارة. ثم قال باب المياه، باب المياه، يعني يبدأ بالكلام عن المياه، وذلك لأن المياه هي الأصل في التطهر، المياه هي الأصل في التطهر. وسيأتي في الأحاديث ما يبين لنا المياه أو الماء المقصود للطهارة. فبدأ بأول حديث، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته. قال أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته. قال في البحر يعني قال في حكم ماء البحر، هو يقصد ذلك، قال في حكم ماء البحر. وإلا فالحديث وقع جوابا على سؤال، وقع جوابا على سؤال كما في الموطأ عند مالك رحمه الله تعالى، قال السائل يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به يعني أفنتوضأ بباء البحر معنا ماء للشرب، هذا الماء الذي معنا للشرب لو توضأنا به ونحن نركب البحر فنيا وانتهى وتعرضنا للعطش، هل نتوضأ من ماء البحر الذي نركبه؟ فكان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو الطهور ماؤه والحل ميتته. وتأمل أيضا إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وسكت. السائل يسأل يعني أنا توضأ بماء البحر، كم من الممكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهي تفيد الغرض، لكنه صلى الله عليه وسلم أجاب بلفظ يعني قرن فيه الحكم بعلته، قرن فيه الحكم بعلته، يعني بيّن له العلة. يعني أنا توضأ به، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، كأنه تقدير يعني قال نعم توضأ به فإن هذا الماء طهور وميتته كذلك حل لكم، فكان فيه زيادة يعني فائدة، كان فيه زيادة فائدة يعني لا مجرد الجواب فقط، وهو كما يقولون عنه بعض العلماء جواب الحكيم، جواب الحكيم، فإنه يزيدك فائدة على سؤالك فوق جوابك، فوق جوابك. ولذلك قال هو الطهور ماؤه، كان ممكن خلاص دي تنفع أو نعم، لكن قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. والطهور ماؤه يعني هو أو علة النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أنه هو الطهور ماؤه، أنه ماء باقي على أصل خلقته، ماء باقي على أصل خلقته، وهذا هو الماء الطهور. وهيأتي عليه كلام آخر في الأحاديث القادمة إن شاء الله. فالماء الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته ولم يغيره شيء عن هذا الأصل الذي خلق عليه. وهنا هذا الماء ماء البحر، ومثله كذلك في الطهورية ماء الأنهار والآبار والعيون ونحو ذلك والأمطار ونحو ذلك. هذه المياه مياه طهور باقية على أصل خلقتها. قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحل ميتته، المراد ما مات فيه منه، ما مات فيه منه، لا ما وجد فيه ميتا على إطلاقه. وإلا لو أنه وجد في البحر ميتة هي ليست من أصل البحر فلا يجوز أكله، كأن مثلا يلقى كلب ميت في البحر أو حيوان بري مات فيلقونه في البحر، هذا لا يجوز أكله، ليس من ميتة البحر. إنما الذي يجوز أكله ميتة البحر، يعني سواء أخرجها الناس ثم ماتت أو هي ماتت في البحر نفسه فلا بأس تؤكل. هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم. ولذلك هذا الحديث يعني كما قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، قال اعلم أن ماء البحر طهور بدون استثناء إلا ما يقيده في الأحاديث الآتية، يعني إلا إذا ما تغير بنجاسة، وإلا فإنه طهور. وجميع الأسماك والحيتان حلال، كل ما في البحر أحله الله سبحانه وتعالى، إلا ما كان فيه مضرة معلومة. هناك بعض مثلا دواب البحر أو الأحياء في البحر قد تكون ضارة بالإنسان، إذا ثبت ذلك فلا يحل أكلها، كبعض هذه الدواب أو المخلوقات التي تحمل السموم مثلا، فهذه مستثناة من الأكل. أيضا أما الحديث الثاني في باب المياه، قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ظاهره أن الماء لا ينجس أبدا، ظاهره ذلك الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن هذا فيه تفصيل كما يظهر في الأحاديث التي بعده. إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، وإن كان سند ضعيف. والحديث الذي بعده قال عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. خرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. قال وللبيهقي الماء طهور إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. يبقى باجتماع هذه الأحاديث مع بعضها تظهر المسألة ويظهر يعني فقه المسألة. والمقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أنه يعلم ما قدر هذا الماء وما يلقى فيه من النجس. وكان هذا يعني جوابا على سؤال أيضا، يعني هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم كان جوابا على سؤال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. جاء جواب على سؤال وهو أنه سئل صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن. بعض الناس سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من بئر بضاعة، بئر بضاعة كانت بئر مهجورة على أطراف المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يعرفها، فسأله بعض الناس هل نتوضأ من ماء هذه البئر وهي بئر يلقى فيها أحيانا الحيض، يعني كانت النساء قديما أثار الحيض تلقيها، وطبعا للنظافة ما كانت تلقيها يعني بين البيوت فضلا عن الحياء، فكانت ربما المرأة تخرج إلى بعيد وتلقي ذلك فيكون هذا البئر يعني أفضل فتلقيها في هذا البئر أو يلقى فيها نتن أو نحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ولذلك هذا كما يقول يعني العلماء في ذلك هذا محمول على أن الماء كان كثير جدا والنجاسة بالنسبة له قليلة لا تغيره لا تؤثر عليه. ولذلك لو ألقينا مثلا نجاسة في ماء كثير جدا هذا الماء إذا لم يتأثر بهذه النجاسة فإنه يبقى على طهوريته. وهذا ملخص الكلام في هذه المسألة. الحديث اللي بعده إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، وإن كان سنده ضعيف لكن معناه صحيح. والعلماء والفقهاء على أو طائفة من العلماء والفقهاء على الأخذ بمعناه، الأخذ بمعناه وهو الصحيح في الحقيقة، وهو أن العبرة بالتغير، أن العبرة بالتغير. إن الماء طهور لا ينجسه شيء لا ليس المقصود على الإطلاق، إنما لا ينجسه شيء إذا كان الشيء الذي وقع فيه قليل بالنسبة للماء، قليل بالنسبة للماء. ولذلك العلماء اختلفوا في الماء إذا خالطته نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه، نجاسة وقعت في الماء بس ما غيرتش منه، يعني كان يكون مثلا برميل ماء مثلا كعب ماء كبير ووقع فيه مثلا يعني عذرة طفل صغير قليلة جدا مثلا أو بعض البول مثلا من إنسان قليل، هذا لا يؤثر فيه. لماذا؟ لأنه هو كثير لا يؤثر فيه. ولذلك اختلفوا في ما إذا سقطت نجاسة في ماء ولم يتغير أحد أوصاف الماء لا لون ولا طعم ولا رائحة، ما تغيرش خلاص. ولذلك الصحيح من قولي الفقهاء أن العبرة بالتغير، فإذا لم يتغير فهو طهور باق على طهوريته لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا القول قال به الإمام مالك رحمه الله وأحمد في أحد قوليه، وقالت به أيضا أو قال به الظاهرية وجماعة أيضا كبيرة من العلماء والفقهاء. إذن خلاصته أن العبرة بالتغير. ثم قال وعن عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. قال أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، اختلفوا في قدر القلة، وإن كان يعني على توصيف كثير من العلماء أن القلة هي القلة من خلال هجر، وكانت هذه قلال تصنع في اليمن، والقلال هذه كبيرة. القلة هي عبارة عن إناء كبير من فخار له بطن كبيرة واسعة، وهذه القلة كانت تسع ماء كثير. بالتوصيف العصري بتاعنا احنا، القلة الواحدة تعادل مكعب ماء أضلاعه 60 سنتي في 60 سنتي، يعني مكعب ماء أضلاعه 60 في 60، ده يعني القلة. ولذلك إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا أيضا ليس على إطلاقه، وإلا لو وقع فيه خبث قلتين زيه مثلا، بلا شك سيتنجس وسيتغير، ولكن هذا محمول على ما إذا كان الماء كثيرا والنجاسة قليلة. والنجاسة قليلة، ويعني العلماء اختلفوا في هذا يعني التقدير، لكن خلاصة القول في ذلك كما ذكرنا أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير، إلا إذا تغير. والعبرة بالتغير، تغير أحد أوصافه، طعم، لون، رائحة، أثرت فيه النجاسة. وإلا هاتي معنا ربما كلام عن الماء الراكد الذي ربما تتغير رائحته، لكن أيضا لا يخرج لا يخرجه ذلك عن طهوريته. تغير وصف من أوصاف الرائحة، وقد يتغير وصف آخر اللون، قد يتغير لونه يصفر كده شوية ونحو ذلك، ويبقى له رائحة كده ونحو ذلك، لكنه لم يخرج عن الطهور اللي هو الماء الآجن المخزون ونحو ذلك. فلذلك نقول أن أرجح الأقوال هو من ما ذهب إليه فريق من أهل العلم أن العبرة بالتغير، والذي قلنا كما سبق قال به مالك، ويعني الإمام أحمد في رواية، والظاهرية وجماعة من العلماء. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. قال: وللبخاري لا يبولن، يعني طريق البخاري يعني أو رواية البخاري، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قال: ولمسلم، يعني طريق آخر منه، ولأبي داود، ولا يغتسل فيه من الجنابة. هذا نهي كله، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. الماء الدائم هو الماء الراكد، الماء الدائم هو الماء الراكد الغير متحرك، يعني ليس الماء الجاري. ماء الجاري يسمى ماء متحرك جاري. الماء الراكد أو الدائم هو الواقف الذي لا يتغير ولا يسير ولا يعني يتحرك، زي مياه البرك ونحوها، أو أن يكون مثلا في بيت مثلا زي ما يكون إناء فيه ماء واقف دائم، مثلا حاطط إناء زي طشت أو نحو ذلك، والطشت ده حاطط فيه ماء، فهذا الماء يسمى ماء دائم، ماء راكد واقف، ماء دوت. نعم. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، إن يكون مثلا حتة فيها ماء واقف وهو يغتسل فيها والماء ده راكد واقف، هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وقال: لا، ولا يغتسل فيه من الجنابة. وهنا اختلف العلماء في حكم هذا الماء، ما إذا اغتسل فيه الإنسان وهو جنب، أو بال فيه الإنسان، أو بال فيه الإنسان، هل هذا الماء يتنجس؟ هل هذا الماء يتنجس؟ كما ذكرنا من قبل، الراجح أنه لا ينجس إلا إذا تغير، إلا إذا تغير. العبرة بالتغير. بحيث انه لو هو بال في الماء البول ده غير الماء يبقى كده الماء تنجس. اذا لم يؤثر لم يغير في الماء، الماء كان كثير حتى وان كان راكدا لكنه كثير، بركه مثلا بيصلي بيغتسل فيه بركه وهي ماء راكد، لكن البول بتاعه ده لا يؤثر في هذه البركه الكبيره بالنسبه للبول، فالحقيقه انه لا يؤثر وعليه. فحكم الماء انه طاهر او هو على طهوريته ولا تؤثر في، واذا ولا سيما اذا لم تؤثر في النجاسه فهو باق على طهوريته، والعبره بالتغير. طيب مساله الجنابه يغتسل فيه من الجنابه، ايضا الصحيح انه العبره بالتغير، والمتبادر للذهن انه اثر الجنابه لا يصل الى درجه ان يغير الماء الراكد حتى ولو كان يعني مثلا طشط نحو ذلك. هو اسمه طشط فعلا، يعني حتى اللفظ كده في القراءه في اللغه اسمه طشط او طست. نعم. فلو مثلا حتى ذلك ما اثر الجنابه لا يؤثر فيه بالتغيير. طيب ما يحمل عليه هذا النهي؟ يحمل على التعبد والتنزه، على التعبد والتنزه. بعض الفقهاء الذين قالوا بأنه لا يؤثر قالوا هو على التعبد، زي حكاية إذا بات أحدكم أو إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، فقالوا هذا للتعبد، وإلا هو مأمور بذلك حتى وإن علم أين باتت يده، كالمربوط مثلا اللي ربط إيده أو ربطت إيده نام طول الليل، يستحب له أيضا إذا قام من نومه أن يغسل يده ثلاثا. قالوا ده للتعبد، فنفس المعنى هنا، قالوا هذا للتعبد. وطائفة أخرى قالوا إنه هذا محمول على الكراهة والتنزه عن ذلك، أو حتى لو حمل على التحريم فهو بمقتضى النهي يعني فهو أيضا يعني لا يؤثر على الماء إذا لم يتغير، يعني مع إثمه في الفعل لكنه الماء طهور. الراجل اللي بال في الماء، البال في الماء الراكد ماشي، هذا البول الذي باءه في بئر ما غيرش من أوصاف الماء، خلاص يبقى ماء طهور، لكن هو فعل فعلا مكروها عند بعض العلماء ومحرما عند بعض العلماء، هو مسألة البول، هو مسألة البول، وذلك لأنه هذا يعرض المياه للفساد. ما هو ده لو بال والتاني جبال والتالت جبال والرابع جبال هيفسد الماء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس أنهم يبولون في المياه الراكدة، لأن المياه دي بيحتاجها الناس وبيحتاجها الدواب، ولذلك هذا محمول على التعبد أو على النهي عن تقذير الماء وإفساده، والله أعلم. لكن نرجع تاني لمسألة الماء، هل تنجس؟ العبرة بالتغير، إذا لم يتغير الماء فالماء على طهوريته، أما إذا غيرته النجاسة إذا فالحكم أنه صار بذلك قد خرج عن طهوريته. أين؟ قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: يدل الحديث على أنه يحرم أو يكره اغتسال الإنسان وهو جنب في الماء الدائم، بينما يجوز الاغتسال في الماء الدائم من غير جنابة كما لو اغتسل للتنظيف أو اغتسل غسلا مستحبا، كما لو أفاق من إغماء واغتسل غسلا فهذا مستحب. يعني الماء الدائم مش هو المنهي عنه نفسه، الماء الدائم أو الراكد، إنما المنهي عنه البول فيه أو الاغتسال من الجنابة فيه فقط، لكن هل الماء خرج عن طهوريته؟ الصحيح لا، وأن الفعل هو الذي يكره أو يحرم هذا الفعل. ثم قال: وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، أخرجه مسلم. قال ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. قال وصححه الترمذي وابن خزيمة هذه الأحاديث الثلاثة لابد من يعني تناولها مع بعضها حتى نقف على القول الصحيح في المسألة، وإلا لو أخذنا برواية مثلا أو الرواية الأولى عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا فائدة يعني أنه لم يعني يذكر الراوي اللي هو التابعي، لم يذكر من هو الصحابي الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يتشككون في ذلك، والصحيح الذي عليه جماهير العلماء وأصحاب الحديث أن إبهام الصحابي لا يضر، إبهام الصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. المهم من بعد الصحابي، من بعد الصحابي؟ طيب الإسناد بعد الصحابي كله صحيح ومنضبط، خلاص الصحابي عدل، فإبهام الصحابي، جهالة الصحابي يعني ما نعرفش من هو الصحابي، لا تضر بالحديث. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. الفضل يعني الزائد عن حاجته، المتبقي يعني من اغتسال الرجل. يعني الاغتسال كان في الزمن القديم أن الإنسان بيجيب إناء في ماء ويخش يغتسل في مكان، يقوم يغتسل بقى منه شوية بقى في نصف الإناء ربع الإناء نحو ذلك، هذا يسمى فضل. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، يعني هي بفضله أو هو بفضلها، الباقي متبقي. وليغترف جميعا، يعني يجوز أن هما الاثنين يغتسلوا في وقت واحد من إناء واحد، لكن كل واحد يغتسل ويترك ما فضلا بعده لا يجوز للآخر أن يستعمله. طيب ظاهر هذا الحديث النهي، يعني كما يقول الشيخ البسام، يدل الحديث على أنه نهي الرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة، ونهيت المرأة أن تغتسل بفضل طهور الرجل، والمشروع هو أن يغتسل ويغترف معا، ده ظاهر الحديث. لكن الحقيقة لسه الحديث ما ينفعش يتقال إلا بجمع الأحاديث الأخرى في المسألة. قال وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، كان يغتسل بفضل ميمونة. طيب هذا الحديث فيه ما يعارض الحديث السابق أنه كان يغتسل بفضل ميمونة، يبقى ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل امرأة وهي زوجته صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح والحديث السابق صحيح. طيب هذا التعارض ما هو الجواب عليه؟ طيب نذكر الحديث الآخر ثم نذكر كلام العلماء في ذلك. قال ولأصحاب السنن قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها صلى الله عليه وسلم، فقالت، بعض أزواج النبي دي كانت ميمونة رضي الله عنها، فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، يعني قبل الاغتسال بفضل ميمونة صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الظاهر الذي يعني كأنه يعني في تعارض بين الحديثين، ما الجواب عليه؟ ما هو الجواب عليه؟ خلاصة الكلام في هذه الأحاديث أنه يجوز غسل الرجل بفضل طهور المرأة، وأن الأحاديث هذه التالية يعني نسخت الحديث الأول اللي هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، هذا كان في وقت، وهذه الأحاديث الأخرى نسخته. ولذلك الصحيح أنه يجوز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة، ويقاس عليه العكس، ويقاس عليه العكس لمساواة له. ولذلك يجوز اغتسال المرأة بفضل طهور الرجل، والنهي محمول على التنزيه. هو ذا اللي يقال، أن النهي هنا محمول على التنزيه ليس على التحريم، وعليه فيجوز أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة ابتداء لأن الماء طهور ولا لم يتغير يعني حكمه في الطهورية. أما النهي الذي كان فلعل هذا النهي كان لعلة أن البعض ربما يتنزه يتقذر من استعمال فضل المرأة أو الغير أو نحو ذلك، ثم نسخ هذا فصار يجوز للرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة وللمرأة أن تغتسل بفضل طهور الرجل. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.